بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس، نقول هو الدرس الأول في متن كتاب منتخب القواعد الفقهية للإمام السيوطي. نبدأ ونستعين بالله مباشرة في قراءة هذا المتن. وتفضل يا أخي، صفحة 95 أو صفحة 100، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم انصر اخواننا في كل مكان. قلتم حفظكم الله القاعدة سيوف، قال الإمام سيوف. قال الإمام السيوطي رحمه الله: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، فيها مباحث. المبحث الأول: الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المبحث الثاني: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه. اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة بتعظيم قدر حديث النية. قال أبو عبد الله رحمه الله: ليس في أقبال النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. هذا القائل هو أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام لغوي معروف، ربما في خطأ في العبارة. القائل هو من؟ هو أبو عبيد القاسم بن سلام، كما هو مذكور في بعض الكتب. هذا الحديث أيها الإخوة حديث النية، أخذت منه هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها. وإذا أردنا أن نشرح هذه القاعدة شرحا لفظيا، فنقول الأمور جمع أمر، والأمر هو الشيء والشأن. الأمر يأتي بمعنى إيه؟ يأتي بمعنى الطلب، طلب الفعل. وهذا يجمع على أوامر. ويأتي بمعنى الشأن، وهذا يجمع على أمور. فالمراد هنا بالأمور جمع أمر بمعنى ماذا؟ الشأن، يعني الشؤون والأشياء بمقاصدها. المقاصد جمع مقصد، والمقصد هو يراد به في هذا الموضع النية. المقصد في هذا الموضع، في هذه القاعدة، المراد بالمقصد هنا النية، بخلاف قاعدة أخرى وهي قاعدة للوسائل أحكام المقاصد. فالمراد بالمقاصد في هذه القاعدة، قاعدة للوسائل أحكام المقاصد، ما معنى المقاصد هنا؟ الغايات، نعم. فالوسائل تأخذ حكم غاياتها ومآلاتها ونهاياتها ونتائجها. هنا المقصد من القصد الذي هو النية والعزم المؤكد. النية والقصد والعزم قد تأتي هذه الألفاظ بمعنى واحد، وربما يأتي يعني يحصل تفريق بينها. المقصود أيها الإخوة أن هذه القاعدة بنيت على قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا لفظ البخاري. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث من الأحاديث العظيمة في هذا الدين، وذلك لأن النية شأنها خطير وجسيم، إذ عليها تبنى الأعمال والثواب والعقاب. ويقولون هذا هو السر في أن الإمام البخاري صدر كتابه الصحيح بحديث النية، هو أول حديث في كتاب الصحيح. ولو لم أيها الإخوة، ولو لم يذكر للناس في مجال الوعظ والترغيب والترهيب والتذكير سوى قضية النية لكان هذا يكفيهم وزيادة. يعني تربية الناس على إصلاح نواياهم هذا هو باب الخير، هذا هو الخير، كل الخير. إذا صلحت النية فأبشر بالخير والبركة. مشكلتنا أيها الإخوة في النوايا، مشكلتنا في نوايانا. لو صلحت النوايا وصلحت القلوب فنحن على خير كبير. ولذلك من أراد أن يصلح نفسه أو يصلح غيره فعليه بإصلاح النية، البدء بالنية. نعم. ولذلك ورد أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق غيره الذي هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسبق الصحابة بعمل، وإنما سبقهم بما بشيء وقر في قلبه. هي قضية النية أيها الإخوة الكرام. النية أيها الإخوة لها أثر عظيم، سيأتي من بيان شيء من هذه الآثار والأحكام. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال الإمام رحمه الله: واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن محمد وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدارقطني رحمه الله وغيره أنه ثلث علم، ومنهم من قال ربع. ووجه البيهقي كونه ثلث علم لأن كسب العبد يقع بالأجر. يعني أيها الإخوة، كونه ثلث العلم هذا الحديث أو كونه ربع العلم مبناه في الغالب، مبناه عند أهل العلم على، إذا قلنا ربع العلم فيذكرون ويجمعون أربعة أحاديث يكون حديث النية واحدة منها، وإذا جعلناه ثلث العلم يجعلون الأحاديث كم؟ ثلاثة، فيكون حديث النية واحدة منها. وبعضهم ذكر معنى آخر وهو أن كسب العبد لا يخرج عن أمور ثلاثة: عمل القلب وعمل اللسان الذي هو القول، والثالث ما هو؟ عمل الجوارح. فالذي يتعلق بالقلب هو ماذا؟ النية. فصارت النية هي ماذا؟ ركن من أركان الكسب. الكسب ثلاثة أركان: قلب ولسان وجوارح. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه. النية واحد أقسامها الثلاث وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله. طبعا هذا أيها الإخوة هو من جهة كونه حديثا هو لا يثبت، فهو ضعيف، لكن المعنى صحيح. يعني نية المؤمن خير من عمله، هذا المعنى صحيح، لأن النية كما ورد في الكلام السابق قال: النية قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. يعني لو أن إنسان نوى العمرة، أن يذهب إلى مكة ويأخذ عمرة، ثم بعد ذلك صاب الظرف وذهب رفقته، ذهبوا وزملاؤه ذهبوا وهو لم يذهب، فنحن نقول له ماذا؟ باب التعزية والتسلية، ماذا نقول له؟ نقول: نية المؤمن خير من عمله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أنه حصلت عندك نية، وحصلت أيضا هؤلاء عندهم نية الذين ذهبوا، لكن أولئك الذين ذهبوا حصلت عندهم النية وأيضا العمل. العمل يأتيه أحيانا أيها الإخوة شيء من التقصير، وربما يدخله شيء من الرياء والعجب. أما النية وحدها فإنها في الغالب أنها تكون صادقة خالصة، لا يدخلها شيء من ذلك، لأنه لا يطلع عليها أحد ولا تظهر الناس، فهي داخلة في عمل القلب. فلذلك يعني النية لا يخطيها خلل. فلذلك من هذا الوجه كانت النية خير من العمل، لأنه لو جاء العمل ربما يفسد العمل، ربما يقع العمل ويعتريه ما يفسده. نعم، حتى النية نفسها تختلف إذا اقترب بها العمل، لكن لو النية وحدها بدون عمل تكون ماذا؟ تكون نية صادقة. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام رحمه الله: المبحث الثالث فيما شرعت النية الأجل. المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العادات، وتمييز مثل العبادات بعضها من بعض. أيها الأخوة، النية ثلاثة أقسام حتى ما تختلط علينا الأمور. النية القسم الأول أو ثلاثة إطلاقات للنية. الإطلاق الأول نية التوجه، نية التوجه، والثاني الإطلاق الثاني نية التقرب والتعبد، والنية النوع الثالث أو الإطلاق الثالث للنية هي نية ماذا؟ نية التمييز والتعيين. أما النوع الأول الإطلاق الأول للنية هو نية التوجه، فهذا هو الإخلاص، إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. يعني ماذا نويت أنت بصلاتك هذه؟ ماذا نويت بقراءتك للقرآن؟ ما نيتك في طلب العلم؟ هل نيتك أن يكون ذلك لله ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة؟ هل نية نسميها نية إيش؟ نية التوجه، وهي ما يعرف بماذا؟ بالإخلاص. الإخلاص تعرفون أنه شرط من شروط العمل الصالح، شرط من شروط قبول العمل. العمل الصالح وقبول العمل لهما شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. هذا الشرط الأول الإخلاص هو نية التوجه، أن ينوي بفعله هذا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا يتكلم عليه أهل علماء السلوك والتزكية. أما علماء الفقه، علماء الأصول، فحينما يقولون الأمور بمقاصدها، وهذا يقصد بعبادته كذا وكذا، فهم لا يريدون نية التوجه، إنما يقصدون نية ماذا؟ التعبد النوع الثاني والثالث، ونية ماذا؟ التمييز. نعم. إذن النوع الثاني أو الإطلاق الثاني نية التقرب هي ماذا؟ هي النوع الثاني نية التقرب، وهو أن ينوي بفعله هذا التقرب إلى الله، ليست قضية الإخلاص. لكن الآن مثلا واحد جاء دخل المسجد توضأ وقام على وصلى ركعتين، هذا يعني في الصباح الباكر، ما ندري هل هذه الركعتان هي سنة الفجر؟ هي صلاة فريضة، فريضة الفجر، هي نافلة يريد بها صلاة الاستخارة، هي لأجل تحية المسجد؟ نقول لابد من ماذا؟ نية التقرب، أنه يتقرب، يريد بهذا الفعل ماذا؟ أن يتقرب، وأيضا يميز بين العادة، بين العبادة والعبادة، هل هي نافلة أو هي فريضة؟ وإذا كانت فريضة هي أي فريضة؟ يعني إذا كان صلى أربع ركعات وعليه قضاء الظهر والعصر، فهذه لأي، للظهر أو للعصر؟ لابد أن توجد عنده نية. نية التقرب أيها الإخوة النوع الثاني، الإطلاق الثاني. أما النوع الأول ماذا؟ نية التوجه، هذا لا نتكلم عليه. نحن نتكلم في هذا الباب في قاعدة الأمور ومقاصدها على نوعين فقط، على ماذا؟ نية التقرب ونية التمييز. متى نحتاج إلى نية التقرب؟ نحتاج إلى نية التقرب والتعبد في تلك الأفعال التي تلتبس فيها العادة بالعبادة. يعني واحد جاء في ذلك اليوم لم يأكل، نوى بذلك الصيام، صار لا يأكل، ما ندري إيش مقصوده، هل هو يصوم لأجل الحمية؟ ها؟ أو للتداوي أو لكي يوفر المال ما يريد أن يشتري طعاما، أو يريد أن يتقرب إلى الله بهذا الذي هو الصيام، العبادة، العبادة المعروفة. إذا ترك الطعام قد يكون لأجل الحمية والتداوي، وقد يكون لأجل قلة المال لأجل التوفير، وقد يكون لأجل التقرب الذي هو العبادة المعروفة. أيضا لبوثه في المسجد، بعض الناس يجلس في المسجد خاصة في الجلوس في المساجد الكبيرة مثل المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجلس ويمكث فيه ساعات طويلة ربما أيام. هل جلوسه في المسجد من باب التقرب الذي هو عبادة الاعتكاف، أو من أجل توفير المال؟ ما عنده معاصي يستأجر أو في زحام أو في مشقة عليه، أو من أجل أمر آخر، الله أعلم. أحدهم يدور حول الكعبة، يدور حول الكعبة، يدور يدور يدور يدور، ما ندري ما غرضه، هل هو يبحث عن شيء فقده أو عن شخص ضيعه، أو يدور بنية الطواف والتقرب. إذا نقول الفعل إذا كان يحتمل أن يكون عبادة أو عادة بدرجة متساوية، ما ندري يعني الطواف الآن الذي هو، ما هو الطواف؟ هو الدوران حول الكعبة، هذا يحتمل أنه يفعله قربة بنية العبادة، ويحتمل أنه يفعله لأجل غرض آخر، ها؟ يعني يبحث عن شيء أو نحو ذلك. إذن ما التبس فيه التعبد مع غيره احتيج فيه إلى نية وقصد التقرب. لكن هناك بعض الأعمال لا تحتاج إلى ذلك، الصلاة مثلا لا تحتاج إلى نية التقرب، تحتاج إلى نية ماذا؟ التمييز والتعيين، خاصة إذا كانت صورتها محتملة. أحيانا الصورة غير محتملة، مثلا أن يصلي 3 ركعات هذا ما يحتمل إلا المغرب، ما يحتمل شيء آخر. لكن بعض نقول بعض الأعمال، إذا بعض الأعمال مثل قراءة القرآن، الصلاة، الأذكار، هذه ما تحتمل كونها عادة، هذه تنصرف إلى أنها عبادة، تنصرف إلى أنها عبادة. يبقى قضية الإخلاص، هذا اللي هو الأمر الأول، هذه قضية الإخلاص قضية بينه وبين الله، ما ندري عنها في قلبه، هل هو فعل هذا إخلاص لله لوجه الله، أو فيها مسألة دخلها شيء من الرياء، هذا شيء آخر. لكن نحن نتكلم على صورة الفعل، صورة الفعل الذي هو قراءة القرآن والإتيان بالأذكار ونحو ذلك، هذه لا تلتبس هنا، لا تكون عادة بل هي عبادة، فهذه لا تحتاج إلى نية التقرب. إذا عندنا أيها الإخوة أول وظيفة للنية ما هي؟ التمييز بين العبادات والعادات، وهذه نسميها نية ماذا؟ التقرب. إذا أراد بهذا الفعل العبادة فهذه قربة، وإذا أراد به العادة فهذه ليست قربة. أراد من مكوثه في المسجد الاعتكاف فهي قربة، أراد من دورانه حول الكعبة الطواف فهي قربة. إذا لم يرد بذلك هذه العبادة ففعله ذلك يكون من قبيل العادة وليس قربة. النوع الثاني والوظيفة الثانية للنية ما هي؟ التمييز بين مراتب العبادات، هل يريد بهذه العبادة بإيقاعها الفرض أو النفل؟ لما صلى ركعتين هل يريد بذلك السنة، سنة الراتبة، أو تحية المسجد، أو فريضة الفجر؟ لما دفع المال هل أراد بذلك إخراج الزكاة أو أنه هدية؟ ماذا؟ ما مراده؟ هذا يتميز ماذا؟ بالنية. مراتب العبادة هل هي زكاة أو صدقة؟ وهل هي نافلة أو فريضة؟ هذا ماذا؟ يدخلها ماذا؟ نية إيش سميناها؟ نية التمييز. نعم، إذا نية التمييز هي التي تميز رتب العبادات بعضها عن بعض، سواء الفريضة عن النافلة أو النوافل وأنواع النوافل. نعم، هل هذه أراد بها صلاة الاستخارة أو أراد بها تحية المسجد أو أراد بها ركعتين الطواف أو السنة الراتبة؟ نعم، هذا يرجع إلى النية. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال الإمام رحمه الله: المقصود أهم منها تمييز العبادات من العادات، تمييز رتب العبادات بعضها من بعض، كالوضوء والغسل يتردد بين التنظف والتبرد والعبادة والإمساك. يعني يترتب على ذلك أمر خطير، يعني لو أن رجلا نزل المسبح أو دخل في دورة المياه واغتسل وهو لا يقصد بذلك ولم يخطر بباله رفع الحدث والتطهر، إنما فعل ذلك من قبيل ماذا؟ التبرد أو التنظف، سيأتي ضيوف أو كذا، فإن هذا الاغتسال لا يقع ماذا؟ لا يقع عبادة ولا يرتفع به الحدث، يعني لا يجوز له أن يصلي بهذا الاغتسال، لأن هذا الاغتسال ماذا؟ لم تقترن به نية التقرب، فعله على وجه العادة من باب التبرد والتنظف، فلا بد من النية. نعم، على تفصيل في المذاهب في ذلك يوجد خلاف، لكن الذي عليه الجمهور هو هذا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمى والتداوي أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، ودفع المال للبيت قد يكون هبة أو صلة لغرض دنيوي، وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة، والذبح قد يكون بقصد الأكل، وقد يكون التقرب بإراقة الدماء. وشرعت النية لتمييز، يعني هذا أحيانا بعض الناس يأتي ضيوف في أيام عيد الأضحى في أيام النهر فيذبح، هل هذا فعله من باب يعني لأجل إكرام الضيوف أو الأضحية لأجل الأضحية؟ بحسب النية. نعم، هذه مسألة تحتاج إلى نية. نعم، أحسن الله عليكم. قال الإمام رحمه الله: فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها، وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا وذكرا ونفلا، والتيمم قد يكون عن الحدث. يعني من يصوم يوما من الأيام، يصوم يوما من الأيام وعليه نذر وعليه قضاء أيام من رمضان، ما ندري هو صام هذا اليوم لأجل القضاء أو بنية النذر الوفاء بالنذر أو من باب التطوع، هذا يحتاج إلى نية، لابد أن يعين يحدد النية ما مقصوده من هذا الصيام. صلى الله عليه. قال الإمام رحمه الله: فشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، ومن ثم ترتب على ذلك ومن ثم ترتب على ذلك أمور. أحدها عدم اشتراط ومن ثم ومن ثم ترتب على ذلك أمور. أحدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس لغيرها كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار لأنها متميزة بصورتها، وأما الترك كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها، وهو اجتناب النهي بكونه لم يوجد وإن لم يكن نية. نعم، الترك أيها الإخوة لا تفتقر إلى نية من جهة ترك المنهي عنها، يعني الآن ترك القتل، ترك الزنا، ترك السرقة، هذا يحصل للإنسان وهو لا يشعر به، حتى الجاني حين الذي يقتل يقوم بجريمة القتل هو في لحظة القتل هو تارك للزنا، تارك للسرقة، إيش نقول؟ نقول أنه يعني يثاب على ذلك، على تركه للسرقة وتركه للقتل، وهو يعني وهو تارك كثير من الكبائر والفواحش والمعاصي. نقول الترك الترك بالنسبة لمقصود الشارع يتحقق بمجرد الترك والإعراف عن الفعل، وهذا لا يحتاج إلى نية، إنما النية في الترك يحتاج إليها للثواب، أنه يثاب على تركه للقتل أو على تركه للسرقة أو تركه للزنا، يحتاج إلى نية للإثابة، وهذا يحتاج إلى شرطين نضبط هذين الشرطين بقصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. لما راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هنا حصل شرطان ترك يوسف الفاحشة ويثاب ويؤجر عليها أعظم الثواب والأجر لوجود شرطين في هذه الصورة. أولا وجود الحاجة الداعية لذلك، لأنه شاب ممتلئ شهوة وقوة، والأمر الثاني تيسرت له السبل، دعته المرأة وغلقت الأبواب وانتفى المانع. إذا الشرط الأول وجود الباعث والسبب المقتضي، والأمر الثاني ما هو؟ انتفاء الموانع. رجل يقول أنا عفيف اليد لا أسرق، وهو يعمل في محل صرافة في بنك يعني في مصرف أو في محل مجوهرات والذهب، يقول أنا عفيف اليد ما أسرق، وفي الحقيقة ما يقدر أن يسرق شيئا لأنه مراقب أشد المراقبة، يفتش في الدخول يفتش في الخروج، ومراقب بالكاميرات ومعه بجواره من يراقبه من الموظفين. لكن لو أنه كان في محل وحده، في محل في بنك هذا أو في محل الذهب هذا وحده ولا يدرى مقدار الذهب، ربما يزيد أو ينقص، يستطيع أن يحفظ ولا يدري عنه أحد، ولم يفعل وهو فقير محتاج، لأنه أحيانا يكون غنيا ما يحتاج المال، فيكون فقيرا إذا وجد السبب الداعي والباعث أنه فقير محتاج المال. والأمر الثاني ما عليه رقابة ولا يمكن أن تضبط جريمته، ومع ذلك ترك السرقة وكان أمينا عفيفا يتنع هذا الأجر. إذن ولذلك السبعة الذين يظلهم الله في ظله لماذا بلغوا هذا المبلغ؟ لوجود الشرطين، رجل دعته معه ذات منصب وجمال، نفس قضية يوسف عليه الصلاة والسلام، حاكم إمام عادل، الإمام العادل هو الذي يترفع عن ظلم الناس مع أنه ماذا؟ عنده قدرة، لا يوجد ما يمنعه من الظلم، هو صاحب القرار، وأيضا يوجد باعث وسبب يدعو للظلم وهو ماذا؟ أنه يرضي يعني الناس ويرضي نفسه وشهوته في ظلم الآخرين. إذن الإمام العادل كونه إماما هذا يمثل السبب الدافع، وأيضا كونه يعدل ولا يظلم مع حاجته للظلم وقدرته على ذلك وانتفاء الموانع، فهذا ينطبق على جميع السبع الذين يظلهم الله في ظله. نعم. إذا التروك هل تحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية، إنما الإثابة على الترك هو الذي يحتاج إلى نية. وهل يثاب على الترك؟ نعم يثاب على الترك بشرطين. ما الشرطان؟ قصة يوسف عليه الصلاة والسلام والسبعة الذين يظلهم الله في ظله، وجود السبب الداعي والباعث والمقتضي، وكلما كان السبب قويا كلما عظم الأجر وزاد، وانتفاء المانع، انتفاء المانع الذي هو التمكن وتيسر المخالفة. تفضل يا أخي. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. الأمر الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس جمع بينه، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا ظاهر في اشتراط التعيين، لأن أصل النية فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات. فمن الأول الصلاة واشتراط التعيين في الفرائض تساوي الظهر والعصر فعلا وصورة، فلا يميز بينهما إلا التعيين. وفي النوافل غير المطلقة كالرواتب يعيرها بإضافتها إلى الظهر مثلا وكونها التي قبلها أو التي بعدها. ومن الثاني أعني ما لا يشترط فيه التعيين الطهارات والحج والعمرة، لأنه لو عين غيرها تصرف إليها. طبعا الطهارات لا يشترط فيها والحج والعمرة لا يشترط فيها التعيين، يعني الآن واحد يتطهر لا يشترط أنه يقول أنا أتطهر لكي أطوف بالبيت أو أتطهر لكي أقرأ القرآن أو أتطهر لكي أصلي فريضة أو أصلي نافلة، ما يحتاج هذا، لا الطهارة لا تحتاج إلى ذلك. الطهارة تحتاج إلى فقط نية واحدة وهي نية التقرب والتعبد. بعد ذلك إذا تطهرت أنت وقعت تطهر تاما أبيح لك وشرع لك ماذا؟ أن تفعل بهذه الطهارة ما شئت من العبادات التي تتوقف على الطهارة. كذلك الحج، لو أن واحدا أو العمرة أيضا، لو أن واحدا لم يحج ولم يعتبر، قال أنا أريد أن أحج أولا أو أعتبر أولا، يعني حج نافلة أو عمرة نافلة من باب التدريب، وبعد ما أتعلم وآخذ فكرة عن الحج أحج مرة ثانية وأنوي بالحج الثاني ماذا؟ الفريضة. هذا ليس إليه، بل يقع الحج أو العمرة أول ما يفعل يقع ماذا؟ عن الفريضة، يقع فرضا ولو نوى به النفل. فلا يحتاج في الحج والعمرة والطهارة، هذه العبادات الثلاثة لا تفتقر ماذا؟ إلى أن ينوي بها ماذا؟ أن ينوي بها الفرض أو النفل، بل هي تقع فرضا شاء أم لم يشاء، نوى أم لم ينوي. أهم شيء أن ينوي بها ماذا؟ أن ينوي بها نية صحيحة، ينوي بها التعبد والتقرب إلى الله. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. الروح الثالث في وقت النية، الأصل أن وقتها هو العبادات ولحمها. متى ينوي؟ متى تشرع النية؟ تشرع النية أيها الإخوة في أول وقت العبادة، في أول العبادة. أول إذا جاء الرجل يصلي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه ينوي. أين ينوي؟ النية في القلب، محلها القلب. ولذلك بعض الناس يقول قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول نويت صلاة الظهر حاضرا جماعة كذا، ها؟ إلى آخره. نعم، هذا ما ليس له حاجة، هو أصلا قام من نومه أو من شغله وذهب وتوضأ وأراد بذلك وذهب إلى المسجد ودخل المسجد والوقت دخل، فالنية متعين، الوقت متعين والعبادة متعينة واضحة، ما تحتاج إلى أن يتلفظ، ما يحتاج. والتلفظ بالعبادات أيها الإخوة، التلفظ بالعبادة بدعة، كل العبادات في الشريعة، كل العبادات في هذا الدين لا تحتاج إلى لفظ. نعم، ليس هناك لفظ وتلفظ بالنية أبدا، لا يوجد في الإسلام تلفظ بالنية، النية محلها القلب ولا تفتقر إلى تلفظ. إذن كونه تطهر، كونه دخل المسجد، وكونه وقف في الصف، هذا يكفي ويحدد له النية تماما، لأنه جاء في وقت العصر أو في وقت الفجر فهذا يكفي عن النية. لكن متى يحتاج إلى نية؟ أو وحتى لو كان وحده النية واضحة محددة، لكن التلفظ، هذا التلفظ بعضهم يقولون من يقول بالتلفظ أو يدعو إلى التلفظ يقول هذا يعني يدفع الوسواس، بالعكس لأن هذا نوع من الوسواس، يعني الإنسان يترك عمله ويخرج عن عمله ويقوم ويتحرك ويمشي ويقف في الصف ثم يتوقف قليلا ويتلفظ، هذا من الوسواس. كل الناس يعني يرى أن هذا العمل واضح ظاهر المقصود، ما يحتاج إلى تعيين ولا إلى تلفظ. إذن أول وقت العبادة وقت النية متى؟ وقت النية هو في أول العبادة، يعني إذا جاء يصوم صيام قضاء أو صيام نذر أو صيام تطوع تكون النية متى؟ تكون النية عند طلوع الفجر عند أول العبادة، لكن يتسامح أن تتقدم النية قبل ذلك بزمن، يعني قبل الفجر بساعة أو ساعتين أو من الليل، يبيت النية من الليل يتسامح في ذلك، لأن مراقبة الوقت هذا فيه عسر، فيه صعوبة، فيه مشقة بالغة، فلذلك يتساهل في ذلك. لكن أهم قضية أن تكون النية متى؟ قبل دخول الوقت، أن تكون النية قبل دخول الوقت. لكن في باب التنفل في صيام النفل ورد في الحديث ما يدل على ماذا؟ أنه يجوز أن تتأخر نية الصيام، صيام التطوع، يجوز أن تطرأ وأن تأتي متأخرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يجد طعاما قال إذا أنا فإني صائم. نعم، فأحدث النية يعني في وسط النهار، فهذا يجوز في صيام التطوع. أما فيما عدا ذلك فإنه يجب أن تكون النية يجوز محلها ووقتها متى؟ في أول العبادة، ويجوز تقديمها يعني لما في ذلك من مشقة. اقرأ يا أخي. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وخرج عن ذلك الصوم يجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته، ثم سوى ذلك إلى أن وجد فلو نوى مع الفجر من صفحة إلى صفحة. قلت وعلى قبله جواز تأخر جواز تأخير نية صوم النفل عن أولها. نعم، ضده يعني يجوز أن تتأخر النية إلى وسط النهار. نعم. ورقي أمره ويجوز فيها تقديم النية على أول عبادة منها الزكاة، فلصح فيها جواز تقديم النية على الدفع لعسر قياس على الصوم. المبحث الرابع، يعني الزكاة أيضا يجوز أنه قبل أن يخرج المال يعني ينوي بذلك أن هذا المال يخرجه، يضعه مثلا في الكيس أو كذا، يضع المال وينوي به ماذا؟ أن هذا الزكاة، ثم يمكن يخرجه بعد يوم أو يومين أو قد يتأخر، هذا أمر سائغ لا إشكال فيه، لأنه يصعب ماذا؟ أن يضبط التوقيت يعني. نعم، تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. المبحث الرابع في محل النية، محلها القلب في كل موضع، لأن حقيقتها القصد مطلقا، وقيل المقال من الفعل، وذلك عبارة عن فعل ما. قاعدة، مقاصد النفي على نية النافع إلا في موضع واحد. نعم، هذه قاعدة صغرى داخلة تحت قاعدة كبرى. قاعدة كبرى عندنا ما هي؟ الأمور بمقاصدها. سنختتم هذه القاعدة الآن وننتهي منها. المؤلف يذكر الآن تحت قاعدة الأمور المقاصدية قاعدة من القواعد الصغرى، وهي القاعدة التي تقول ماذا؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم. مقاصد النفي على نية النافع إلا في موضع واحد، وهو اليمين عند القول، فإنها على نية القول دون العارف. طبعا هذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف. يعني بعض الناس قد يوري في كلامه فالمتعين أيها الإخوة في الكلام يجوز له أن يوري وينوي شيئا، والمستسامع يفهم شيئا آخر، يجوز فعل ذلك بمصلحة وبحاجة. لكن في مقام اليمين إذا قال احلف، أريدك أن تحلف باليمين بالله أنك لم تفعل هذا أو لم تر فلان أو كذا وكذا من الكلام، فهنا أيها الإخوة يتعين على الحالف أن يعني يلتزم بماذا؟ بما يفهم منه السامع الذي استحلفه. ولو كان هذا في مقام القضاء أمام القاضي فهذا يكون أشد، لكن الحديث عام يعم مجلس القضاء و يعم القاضي وغير القاضي، طالما أن هذا فلان استحلفك تقول أنا ما ذهبت إلى فلان أو لم أرى، يعني تقول مثلا أنا لم أذهب إلى المسجد، ويقصد في المسجد مكة، المسجد الحرام، مسجد من أسماء مكة، قال احلف بالله أنك ما ذهبت إلى المسجد، قال نعم، ويحلف ويقصد المستحلف يقصد المسجد ماذا؟ يقصد المسجد، المسجد الذي يتكلمون عليه مسجد فلاني. فهنا أيها الإخوة يعني ينبغي أن تكون اليمين مطابقة لمراد المستحلف، نعم، لأجل هذا الحديث. لكن في غير اليمين الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. تفضل يا أخي. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. القاعدة الثانية، قبل القاعدة الثانية نفتح المجال للأسئلة فتحا يسيرا، نعم، وما نخرج كثيرا إن شاء الله حتى ننجز قدر الإمكان ما شاء الله. تفضل. نعم نعم نعم نعم. يسأل الأخ الكريم يقول التلفظ في الحج والعمرة بالنية، ما في في تلفظ، إيش هو في تلفظ؟ بس أنا أسأل في تلفظ بالنية، اللهم إني نويت أن أحج أو كذا، أو يقول يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك حجا، ها الذي هو تحديد تعيين النسك. هم يقولون هي هذه الصورة هي التي تشكل، لكن الجواب عنها سهل، وهو أن التلبية وتعيين النسك يقوم مقام تكبيرة الإحرام في الصلاة. الآن المصلي متى يعني يدخل في الصلاة ويحرم عليه ما كان جائزا له من الكلام والطعام والحركة؟ متى؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام، ولذلك سميت بالإحرام لأنها حرمت عليه ما كان حلالا من طعام وشراب وكلام وحركة، ولا لا؟ فقوله الله أكبر شروع في العبادة، هو في الحقيقة قوله الله أكبر هو أول ماذا؟ أول أعمال الصلاة. كذلك قوله لبيك اللهم هذا شروع في عبادة الحج، في الدخول في النسك، فهو أول الأعمال، أول أعمال النسك هو التلبية. نعم يلبي. نعم نعم كثير، بس كثير ما نستطيع، بس الذين أيديهم هذا نعم نعم. طيب أنت تأتي بقول خليل، أنا سأتيك بقول ابن الهمام المالكي. نعم يقول ابن الهمام المالكي في فتح القدير: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا في ضعيف. وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة. لكن بعض العلماء، في بعض العلماء عندهم يعني نقول فقه النفس يسمونه، فقه الحال والمقام، بعض الناس والعوام عندهم ضعف في النية، وعندهم ربما بسبب جهلهم وعجزهم وضعفهم يعني يعلمونهم التلفظ بالنية من أجل ماذا؟ أن يلتزم بالعبادة، أن يلتزم بالعبادة، يقول فيه هذه المصلحة. وهذا لا يكون عاما لكل أحد، إنما قد تستوجبه وتستدعيه حالة بعض الناس. نعم، فالفقيه والمفتي قد يرى في حق بعض الناس لما عنده من عجز وكبر أو ضعف وقلة فهم وعلم، قد يلقنه بعض الألفاظ، نعم، حتى يعني يستحضر النية ويستسير يعني ويسهل عليه ويتيسر عليه الشرور في العبادة. طول بره طول بره تفضل. يبتسم يعني يقول التبسم في وجه أخيك صدقة. يقول واحد يتبسم كل ما يلتقي بأحد يتبسم يتبسم. هل كل ما يتبسم ينوي كذا؟ هذا السؤال. نعم جميل هذا السؤال والله. يعني ابتسامة هذه طيبة يا أخي. والابتسامة هل هي يعني عبادة تلتبس بالعادة أو عبادة صورتها واضحة؟ أنا سألتك سؤال أجب عليه. الابتسامة هي فعل يعني ينصرف إلى العبادة ولا يحتمل أن يكون عادة أو عبادة؟ يحتمل الابتسامة. ربما بعض الناس يبتسم الابتسامة يعني باب العادة لا يستحضر فيها نية. نعم. فلذلك لا بد من وجود ماذا؟ من وجود النية واقتران النية بهذا العمل حتى يؤجر ويثاب على ذلك. نعم. هذه هنا قاعدة ما ذكرناها هنا وهي قاعدة لا ثواب إلا بنية. لا ثواب إلا بنية. نعم. أما قضية الثواب فهذه لا بد فيها من نية حتى في الترك. نعم. حتى في الترك لا بد من النية والقصد. نعم تفضل. ماذا لو جمع بين النيتين؟ هل يمكن تعطينا صورة يعني أو مثال في هذا؟ نعم. واضح سؤال. أنا أيوة. يعني قوله تعالى يسأل الأخ الكريم يقول هل يمكن أن يجمع بين نيتين إذا كانت العبادة؟ الجواب على ذلك إذا كانت العبادة تحت من ذلك تحت من ذلك أو لا تزاحم أصل العبادة فلا بأس. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني مثل يسمون الأوامر الحج وبيت سبحانه. يعني لا إشكال كون بعض الناس يذهب إلى الحج. يعني بعض الناس يذهب إلى الحج وهو يكون عاملا أو خادما في حملة أو دليل وقصده هذا وهذا يعني يحصل مال وأيضا يحج يتقرب إلى الله بهذا الحج أو يحج ويقابل بعض الناس. في بعض الناس أتوا من مكان بعيد وهو أيضا أتى من مكان بعيد فرصة يقول خلاص إيش رأيك من الحج السنة هذه فيجتمعون في الحج. هذه من منافع الحج ليشهدوا منافع له. الحج يحتمل الحج كعبادة يحتمل أن يكون معه بيع ويكون معه أعمال أخرى يحتمل هذا طالما أنه أتى فيه بالأركان والشروط المطلوبة. لكن بعض العبادات لابد أن تتخلص أو تتبحر لله مثل الصلاة ما تحتمل شيء آخر. لابد أن هذا مثل الدعاء مثل هذه الأمور ما تحتمل الشرك. يقولون الشرك فيها غير ممكنة. فإذا الجواب على السؤال ما هو؟ أن العبادات ليست على وتيرة واحدة. هناك عبادات تحتمل الشركة هناك عبادات لا تحتمل الشركة. طيب نبدأ بالقاعدة التي بعدها. صلى الله عليه وسلم قال الله رحمه الله القاعدة الثانية اليقين لا يزال الشك. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه أخرج منه شيئا لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويبريها. رواه مسلم عن حديث ابن هريرة رضي الله عنه. رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقظ. اعلم ان هذه القاعده تدخل في جميع ابواب الفقه والمسائل المخرجه عليها تبلغ ثلاثه ارباع الفقه واكثر وثلاثه ارباع الفقه واكثر ولو سرقتها هنا لطال الشرح ولكني اسوق منها جمله صالحه فاقول يندرج في هذه القاعده عده قواعد منها قوله الأصل بقاء، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن الأمثلة على ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. يعني هي القاعدة في ذلك أن ينظر في اليقين الأسبق منه. يعني واحد الآن استيقظ من نومه، توضأ، صلى الفجر، ذهب إلى المسجد وصلى الفجر، ثم رجع إلى بيته، وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات أراد أن يصلي، ما يدري أنا متطهر ولا أنا متطهر. هو يقينا الشيء المتيقن المقطوع به ما هو؟ أنه متطهر، ذهب وصلى الفجر في المسجد، إذن هو متطهر. ما يدري هو أحدث أو ما أحدث، نقول الأصل أنه متطهر. والأصل لأنه ماذا؟ ما هو الأصل؟ أنه صلى المسجد في المسجد. لكن لو أنه قام، هذا الرجل قام صلى الفجر ثم رجع إلى البيت ونام، نام ساعتين ثلاث ساعات، ثم استيقظ، وبعد ما استيقظ يمكن جلس تناول طعام الإفطار وجلس ساعة ساعتين وأراد أن يصلي، ما يدري، يقول توضأت أو ما توضأت. الشيء المتيقن ما هو؟ هو لأنه نايم، قام من النوم، فهو غير متطهر. الشيء المتيقن المقطوع به ما هو؟ أنه غير متطهر، لكنه شك في ماذا؟ يا ترى توضأ، يقول توضأت، ما توضأت، ما يدري، شك. فاليقين ما هو؟ أنه غير متطهر لأنه قام من نومه. والأول اليقين أنه متطهر لأنه صلى في المسجد. إذن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. يعني المولود أيها الإخوة يخرج من بطن أمه عليه ديون، عليه غرامات يسددها، ولا بريء؟ بريء. ثم بعد ذلك تبدأ تنزل في سجله غرامات ومخالفات وديون. نعم. وإلا فإن الأصل ما هو؟ براءة الذمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقبل في شر الذمة شاهد واحد ما لم يعتقد بآخر أو يمين من فعل. ولذلك أيضا كان قول المدعى عليه بموافقته الأصل. يعني من ادعى على شخص دين يقول له الأصل براءته، براءة الذمة، أنه ما عليه دين أصل. أنت تدعي أنه فلان أخذ منك 1000 ريال، هات البينة، هات الدليل. إما أن يأتي ببينة وثيقة مسجلة ومكتوبة، أو يأتي بالشهود بشاهدين اثنين، نعم، أو بشاهد ويمين، نعم، كما قال المؤلف هنا. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأخر زمن ومن فروعها. هذه القاعدة أيها الإخوة قاعدة نافعة في مواضع كثيرة. أنا أريد أن أذكر أن هذه القاعدة الكبرى، اليقين لا يزال بالشك، ربما يعبر عنها بقولهم اليقين لا يزيله الشك، لا يزيله الشك. هذه القاعدة أيها الإخوة نافعة غاية النفع في دفع الوساوس، في طرد وساوس الشيطان ووساوس النفس الذي عنده وسواس في الطهارة أو يشتكي من وسواس في الصلاة. فعلاج وسواسه ما هو؟ أن يعتمد هذه القاعدة ولا يبالي. خلاص، ابني على اليقين واطرح الشك. يعني لو أنه صلى ما يدري كم صلى، الصلاة الرباعية الظهر والعصر، ما يدري، صلى وحده. ولذلك هذه من فوائد صلاة الجماعة، أنها ماذا؟ صلاة الجماعة أنها يعني ما لا يداخلها في الغالب الشك، لأن الجماعة صلاة منضبطة، فإذا سهى الإمام سيكون هناك من ينبهه على السهو. المشكلة إذا صلى وحده، هنا يأتي الوسواس، يصليها أحيانا خمس أحيانا ست بسبب الوسواس، ما يدري صلى ثلاثا أم أربعة، هو الآن في الركعة ما يدري هذه الركعة هي الرابعة أو هي الثالثة، ما يدري هل يجلس للتشهد بناء على أنها الرابعة أو يقوم، ما يدري، فيبني على ماذا؟ على الأقل، يبني على الأقل فيصلي حتى لو صلى خمس لا يضره ذلك. حتى في الطواف ما يدري، هو الآن يطوف يطوف، هذا الشوط السادس أو السابع، السادس السابع، ماذا يقول؟ يبني على أنه السادس. المشكلة في السعي، إذا شك في السعي النتيجة كم تكون؟ تسعة، نعم، يعني يزيد اثنين، نعم، في السعي، لذلك لا بد أن يكون واحد في السعي يعني منتبه، نعم، منتبه بشكل كبير حتى ما يقع في الشك، نعم. فهذه القاعدة التي بين أيدينا التي هي الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، يعني الآن واحد اكتشف في ثوبه بقعة دم أو في سرواله، أو ما يدري، هو الآن ما يدري متى هذا الدم وقع وحصل، هو صلى، هو أول ما تطهر ولبس هذا له يعني يمكن من يومين أو ثلاثة أيام، ما يدري متى، وصلى فيه صلوات كثيرة، فماذا يفعل؟ ما الحكم في هذا؟ هذه القاعدة تجيب على هذا السؤال. السؤال الجواب ما هو؟ أنه يحمل على أقرب وقت، أقرب وقت. ما هو الاحتمال؟ أنه متى حصل هذا؟ هل حصل هذا بسبب مثلاً الدم هذا بسبب إذا استطاع أن يصل إلى ذلك بطريق ظني فيعتمد هذا الظن وهذا الطريق، خلاص يعتمد. لكن المشكلة إذا أنه لم يجد أي وسيلة تكتشف له أين الخلل، نعم، متى حصل هذا هذا. إذا كان مثلاً وجد منياً في سرواله، معنى هذا أنه يكون هذا في وقت النوم، فيحكم بذلك أنه هو نام ثلاثة أيام، يبني على أنه ماذا؟ في آخر نومة نامها، وهو نومة متى؟ نام بعد الظهر، هو نام في الليل ثم نام بعد الفجر، ما شاء الله هذا كثير النوم، ثم نام بعد الظهر، فيبني على أن هذه النجاسة أو هذا المني الذي وجد في سرواله أنه متى وقع منه؟ وقع منه في آخر نومة التي هي الظهر، فيعيد ماذا؟ يعيد صلاة العصر فقط، واكتشفها في مثل هذا الوقت الآن قبل المغرب، فيعيد صلاة العصر فقط بناء على أن هذا حصل في النومة الأخيرة. في مثال معاصر يعني ذكره بعض أهل العلم من المستجدات المعاصرة، الطيور الدواجن هذه التي هي المسالخ الحديثة في الذبح، يعني ذبح الدجاج ونحوه، تعرفون أنها تمر بمسالخ آلية وبطريقة كهربائية حديثة، وتذبح هذه الدواجن. أول عملية يدخلون الدجاج في ماء مكهرب حتى إيش؟ يعني ينتفض هذا الدجاج ويتخدر ولا يتحرك، ثم بعد ذلك يمر بآلات حادة تقطع الرقبة وتفصل الرقبة عن الجسم، أو أحيانا يعني المهم أنها إيش يحصل فيها، ثم بعد ذلك تنتقل هذه الدواجن إلى ماء حار للتعقيم. انفصال الروح أو هذا متى حصل؟ في أي مرحلة؟ قد يحصل الماء المكهرب، قد تموت هذا الطير، قد يموت في هذا المرحلة أو يموت في المرحلة الثانية. طبعا إذا مات في المرحلة الثانية هذا تمام، يعني يعتبر إيش؟ تذكية، نعم، لأن هذه آلة حادة فحصلت بها التذكية. والمرحلة الثالثة إذا مات في المرحلة الثالثة ماذا؟ معنى ذلك أنه مات بماذا؟ بالماء الحار. نعم بالماء الحار. فماذا نقول هنا؟ إذا غلب على ظننا نعم من حيث عمل هذه الآلات والمكاين أنها أن الموت يحصل وفيه مراقبين وفي عمال ومتابعين وكذا بحيث أنهم يعني يتابعون الحركة الدواجن هذه، إذا يغلب على الظن أنهم يحافظون على مسار هذه العملية بحيث أنه يحصل التذكية في المرحلة المتوسطة التي هي ماذا؟ الآلة الحادة، فهذا يكون من باب التذكية الشرعية. لكن إذا لم يتبين شيء من ذلك فبناء على هذه القاعدة يحكم بماذا؟ لأن الموت متى حصل؟ في المرحلة الثالثة التي هي ماذا؟ مرحلة الماء الحار، فتكون هذه ماذا؟ ميتة، تكون ميتة، ماتت بالماء الحار فيحرم تناولها. هذا مثال لتطبيق للمستجدات المعاصرة. تفضل اقرأ يا أخي. صلى الله عليه وسلم ورحمه الله قاعدة رسل في كل حال تقديرهم بأقرب زمن، ومن فروعها رأى في ثوبه مني ولم يذكر احتلاما الذي هو الغسل على الصحيح. قال ابنهم رحمه الله: وتجب إعادة كل صلاة صلاها في آخر نومة نامها فيه، ومنها توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فقرا لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بنجاسة. قاعدة الأصل في الأشياء الإباعة حتى لم يدل على التحريم، هذا مذهبنا عند أبي حنيفة، الأصل فيها التحريم حتى يدل على الإباحة ويظهر أثر خلافه في المسكوت عنه. ويعظم الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لنفسه شيئا. أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن. ويتخلف عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها، منها الحيوان المشكل أرضه، وفيه وجهان أصحها الحل كما قال الرافعي، ومنها النبات المجهول تسميته. يعني بعض الحيوانات قد تكون ما يعرف حالها، هل هي يعني ليست من ذوات النار وليست وحشية، يعني يشكل أمرها، فيبنى على هذه القاعدة وهو ماذا؟ أن الأصل فيها الحلال، أن الحل الإباحة. نعم. وكذلك النباتات التي تكتشف أو التي يعني تستعمل أحيانا، نباتات جديدة، فالأصل في النباتات كلها ماذا؟ أنها مباحة. نعم. لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم. وأيضا الحديث الذي ذكره المؤلف قاعدة أصل الأبضاع التحريم، بخلاف الأبضاع التي هي الفروج فمن باب الاحتياط لها الأصل فيها التحريم، الأصل التحريم، ولا تباح الأبضاع إلا بسبب شرعي وهو ماذا؟ النكاح. لا يوجد سبب شرعي يبيح الأبضاع إلا النكاح أو ملك اليمين، كما قال سبحانه وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. فإذا قاعدة أصل في الأبضاع التحريم، فإذا تقابلت المرأة حلم وحرمة غلبت الحرمة. كيف يعني يحصل هذا؟ الآن أيها الإخوة الكرام، في واحد أراد أن يخطب امرأة وخطب من بيت فلان امرأة، وجاءت امرأة عجوز قالت له: أنا أذكر، أو أمه قالت هذا، يعني قالت: أنا أذكر أني رضعت واحدة من بنات فلان هذا، بس ما أدري هي هذه أو اللي أصغر منها أو اللي أكبر منها، عندهم ثلاث بنات في سن وتقارب، والله أنا نسيت، تقول: ما أدري الأم ضيعت، أو هذه امرأة أخرى تشهد تقول: والله ما أدري أمك رضعت واحدة من هذول البنات، ما أدري من هي. نقول هنا ماذا نقول؟ تعارض الحل وهو الأصل، أنهم حلال، والحرمة بناء على الرضاع الطارئة بسبب الرضاع، فماذا يغلب بناء على القاعدة؟ نقول الأصل التحريم. نعم، تحرم عليه لأن هذا أحوط في باب الفروج والأبضاع، نغلب هذا الجانب. لكن تصور أنه أراد أن يخطب هذا الرجل وهو من أهل جدة، خطب امرأة من مكة، وجاءت امرأة عجوز قالت له: والله أنا أذكر أن أمك رضعت واحدة من بنات مكة، نحرم عليه كل بنات مكة لأجل هذه؟ هنا لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت إليه، فيأخذ من بنات مكة إن شاء يأخذ أربع. نعم تفضل يا أخي. في صورة غير المحصورات التي ذكرناها لكم مكة، في صورة غير المحصورات، المحصورات أن تكون في بنات رجل معين أو بيت معين، عائلة معينة، أو يعني على الأقل تقول من بيت فلان آل فلان، ها؟ أو تقول من القرية الفلانية وهي قرية يعني صغيرة، هذا محصورات. هذه صورة إذا كانت قرية، إذا كان النساء محصورات فيحرمنا، إذا كنا غير محصورات فلا يلتفت إلى ذلك. نعم. حتى الاجتماع الصحابة، وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات وصفا من الله، لئلا يسد باب النكاح عليه، قاعدة وأصل من كلام الحقيقة. وفي ذلك فروج منها: إذا وقف على أولاده أو أوصى لهم لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح، لأن اسم الولد في حقيقة، لأن اسم الولد حقيقة في بلاد السنة. مع أن ولد الولد ولد، ولد الولد يدخل في الولد ويسمى ولدا في لغة العرب وفي عرف الناس، وأيضا في الكتاب والسنة يسمى ولد الولد ولدا ويعد ولدا، ولد الولد الذي هو الحفيد. لكن في باب الأوقاف هذه والوصايا هنا الكلام ينبغي أن يحمل على يعني الحقيقة. نعم. ومنها لو قال: وقفت على حفاظ القرآن ويدخل فيه من كان حافظا ونسيه. انتبهوا يا أهل القرآن، من حفظ القرآن ونسي القرآن فليس حافظا للقرآن. حافظ القرآن هو الذي يستحضر القرآن ويستطيع أن يقرأ القرآن ويقرأ غيبا يعني، هذا هو حافظ. أما الذي يحفظ ينسى سهل، هذه إنسان يحفظ القرآن كله هو ينسى، هذا ليس بحافظ. من هو الحافظ إذن؟ الذي هو حقيقة حافظ، والذي يقولون بشرطين: يقرأ من أي موضع وفي أي وقت، يعني تسأله اليوم أو بعد شهر، في أي وقت، في رمضان وفي غير رمضان، ومن أي موضع من القرآن يستطيع أن يقرأ، هذا هو الحافظ حقيقة. أما الذي هو حافظ يقول لحظة بس وراجع، ها، هذا ليس بحافظ. نعم. صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يقف عليه حافظ إلا ما جاز الاعتدال مكان. هنا أيها الإخوة كلام جيد للإمام النووي، يعني يقول كلام الفقهاء هنا كما هو في كتاب القواعد الفقهية الذي بين أيدينا، كلام الفقهاء حينما يقول إذا شك في صلاته أو شك في عدد الأشواط، أشواط الطواف، ليس مرادهم الشك الذي هو عند الأصوليين الذي هو يسمونه تساوي الاحتمالين بدون مرجح، هذا عند الأصوليين وعند المناطقة. أما عند الفقهاء فيدخل في الشك أيضا ماذا؟ يعني مطلق الاحتمال، مطلق الاحتمال سواء كان راجحا أو مرجوحا. نعم. يعلم أنه ورد أصحابنا بشك في المال وكذلك من إجازة الصلاة والعفل والقراءة وغيرها والتردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان قولان في التردد سواء وأحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء وفي الفقه. وأما أصحاب الأصول طبعا إلا إذا وجد ظن قوي، يعني إذا واحد مثلا طاف ما يدري هذا الشوط السادس أو السابع السادس شك، أو هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة، لكن عنده قرينة أو عنده ظن غالب، الظن الغالب ينزل منزلة اليقين. يعني مثلا أحيانا يعني في الصلاة المسبوق في صلاته أحيانا يكون بجواره شخص يصلي فيكون هذه قرينة على أنها أن الذي فأنه أدرك ركعة مثلا أو ركعتين مع الإمام مثلا، فهذه تكون قرينة. أو إذا كان معه جماعة في الطواف أو كذا فهذه أيضا قرينة، أو ربما يعني عنده قرينة إما أنه يعد بطريقة معينة أو كذا، لكنه وجد شك، لكنه شك ماذا؟ ضعيف. إذا نقول إذا وجد ظن غالب قوي فهذا الظن الغالب القوي ينزل منزلة اليقين. أما الظنون المحتملة أو حتى الظنون الراجحة فهي من قبيل الشك. نعم. صلى الله عليه وسلم. أصحاب الأصول بأنهم فرقوا بين ذلك فقالوا التراجح إن كان على السواء فهو شك، وإن كان على المراجح فالراجح أفضل وجهه. نعم. ما أدري الوقت كيف؟ ها؟ انتهى الوقت. طيب أيها الإخوة، أنا كان بودي أن أقرأ بعض الأسئلة، إذا كان تعطونا بس 3 دقائق نقرأ سؤالين 3 بسرعة لا بأس. هذا يقول أصوب كل 2 وخميس، هل يجب علي أن أنوي قبل الفجر أو قبلهما بليلة؟ هذا تطوع يا أخي، ما يحتاج إلى نية، يعني ما يحتاج إلى نية مسبقة. التلفظ بالنية يعتبر بدعة ولا يجوز، ولمن التلفظ بمناسك الحج ذكرنا هذا. يقول هل يجوز التلفظ بالنية وكيف نعالج هذه المشكلة في منطقتي وفي بلادي؟ هذا يحتاج إلى يعني ليست مشكلة كبيرة هذه، وأظن هناك مشكلات أكبر من هذا، يعني ممكن مشكلات أكبر من هذه يمكن يركز عليها يا أخي، وإن استطعت أن تصحح هذه المشكلة يعني في الأقربين فحسن. نعم. طيب يبدو أن الأسئلة أكثر من الوقت بكثير، ننتهي ونتوقف. بارك الله فيكم. نعم. هي لو تجمع يا أخي حتى بس نقرأها مرة ثانية.